السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو المجلس الثاني من المجالس العلمية للدورة العلمية الثانية بدار السلام بيختل المخا وفي دار الحديث القائم عليها شيخنا المبارك نعمان ابن عبد الكريم الوتر حفظه الله، وهو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب عوائق الطلب لمصنفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. انتهينا أمس بحمد الله تبارك وتعالى من المقدمة، ثم شرع المصنف رحمه الله بذكر العوائق. قال رحمه الله: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. هذا أول عائق وأهم عائق وأعظم عائق وأخطر عائق يعيق طالب العلم عن الاستمرار في طلب العلم. والحقيقة أيها الإخوة أن طلب العلم لغير الله عز وجل هو أخطر العوائق على الإطلاق، ولذلك حق للمصنف عبد السلام بن برجس رحمه الله أن يصدر هذه الرسالة بذكر هذا العائق في أولها. والسؤال الذي يضع نفسه بقوة: لماذا كان هذا العائق أخطر العوائق على الإطلاق؟ السبب في ذلك، قال بعض أهل العلم: لأن طالب العلم إذا لم يسلم من هذا العائق فإنه يهدم كل ما بعده. إن لم يسلم الطالب ولم يسلمه الله عز وجل فإن هذا الأمر يهدم على طالب العلم كل ما بعده، وذلك أن طالب العلم، وانتبهوا أيها الأحبة، طالب العلم إذا طلب العلم لغير وجه الله تبارك وتعالى فقد أشرك مع الله عز وجل غيره عياذا بالله تبارك وتعالى. عندها يحكم عليه الشرع بكونه مشركا في نيته وأشرك مع الله عز وجل غيره، فهو المرائي بعمله، المرائي بعمله. وإذا كان طالب العلم بهذه المثابة فإن العلم لا ينفعه، وإنما يكون العلم حجة عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا العائق أيها الأحبة هو العائق الأساس، وهو أصل كل العوائق. إذا تخطى الطالب هذا العائق سهل عليه بعد ذلك ما بعده، سهل عليه بعد ذلك كل ما بعده. فمتى أخلص طالب العلم لربه تبارك وتعالى في طلبه للعلم فقد تخطى بذلك أعظم عائق يمنعه من الطلب والاستفادة منه وأن يستفيد هو من غيره. لأن الرياء أيها الأحبة ينزع بركة العلم، الرياء ينزع بركة العلم. وحقيقة الأمر أن المرائي لا تجد لكلامه بركة، ولا تجد لعلمه بركة، ولا تجد في وقته بركة. لماذا؟ لأنه طلب هذا الشأن لغير الله تبارك وتعالى، وإنما هو لشيء من متاع الدنيا الزائل كما سيأتي معنا في الكلام على هذا العائق. إذن على طالب العلم أن ينتبه للأمر، فالأمر جلل وعظيم، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب طالب علم ليس له من طلبه للعلم إلا التعب. فينبغي على طالب العلم أن يجعل الإخلاص في طلبه للعلم نصب عينيه دائما وأبدا، وأن يجاهد نفسه على ذلك. انظروا حر وريح وتراب وسهر إلى غير ذلك، كل هذا يذهب أدراج الرياح، لا تحصل أجرا على طالب العلم، ولا تسلم من هذه الآفات. الذي يفعل ذلك أحمق. ولذلك طالب العلم يحتاج أن يراقب نيته دائما، وأن يتفقدها دائما وأبدا، لأن النية متقلبة. يحتاج الواحد أن ينظر إلى نفسه، أن ينظر إلى نفسه، فمتى ما وجد في نفسه الشعور بأن هذا الأمر لله سار على بركة الله، ومتى شعر أن هذا الأمر خرج عن هذا الأمر عليه أن يجدد النية. ذكر بعضهم عن الإمام الكبير أو ما يعني يسميه عمن يسميه بعض أهل العلم بالخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قالوا كان إذا خطب من على المنبر يكثر من السكوت، فإذا نزل من المنبر سئل يقولون يا أمير المؤمنين لما تكثر من السكوت، فكان يقول رحمه الله أتكلم حينما أشعر أن الكلام لله عز وجل، فإذا شعرت أن الكلام لغير الله سكت، وجعل يجاهد نفسه. قال المصنف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم اعتبره بعض أهل العلم أنه نصف العلم، وآخرون اعتبروه ثلث العلم، وهناك من أهل العلم من جعل حديث إنما الأعمال بالنيات رابع أربعة أحاديث يقوم عليها مدار الإسلام والعلم. وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، ومن عادة كثير من أهل العلم أنهم يبدأون به في مصنفاتهم، وعلى رأس هؤلاء الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. الله المستعان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو أن أهل العلم الذين طلبوا العلم صانوا العلم، صانوه من الابتذال، نبذلوه لأهل الدنيا لأجل متاع يسير، صانوه لأصبح أهل الدنيا هم الذين يأتونهم. ولكن للأسف شديد، وهذا أمر ملاحظ، فإن الكثير ممن نسب إلى العلم إنما يبذلون العلم لأهل الدنيا لأجل شيء من لعاعتها. نسأل الله العافية. ينبغي على أهل العلم أن يصونوا العلم لسببين. ينبغي على أهل العلم أن يصونوا العلم لسببين: عن أهل الدنيا، يصونوا العلم عن أهل الدنيا لسببين. السبب الأول: حتى لا يظنوا، أي أهل الدنيا، لا يظن أهل الدنيا أن هؤلاء ممن نسب إلى العلم يريدون بيع العلم، يريدون بيع العلم. السبب الثاني: حتى يدرك أهل الدنيا أن العلم ليس برخيص، العلم ليس برخيص، العلم غالي وعظيم. قال المصنف رحمه الله: ثم قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل همنا وإياكم هما واحدا. ما هو هذا الهم الذي ينبغي أن يصبح عليه طالب العلم وأن يمسي عليه طالب العلم؟ ألا وهو مرضاة الله، ألا وهو مرضاة الله تبارك وتعالى. طالب العلم أيها الإخوة لا يقصد بطلبه للعلم الدنيا أبدا، لأنه إذا أراد ذلك ربما وجده، ثم في الآخرة ليس له من وراء هذا العلم إلا ما حصله في الدنيا. ولو تأملنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد ذكر نحو من هذا. قال: إرادة الإنسان، باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ومن هذا العمل أشرفه وهو العلم. وذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن طلب العلم، من طلب العلم لأجل الدنيا كمن أراد زعامة، من طلب العلم لأجل الدنيا كمن أراد زعامة أو رئاسة. وهذا الأمر والله يا إخوان رأيناه عيانا. بعض من ينتسب إلى العلم، نسأل الله العافية، تشعر وكأنه يريد بطلبه للعلم الزعامة والرئاسة، لكنه ظن أن ذلك سيكون له بقربه من الشيخ الفلاني أو من العالم الفلاني. لا، القرب من الله والصدق مع الله والإخلاص في العمل هو الذي يرئسه ويزعمه. أما قربك من فلان، قربك من فلان أو من فلان، فوالله لا ينفعك، لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. المتأمل في الفتن التي تموج اليوم في الساحة الدعوية يرى هذا. بعض طلاب العلم ممن طلب العلم 10 سنوات أكثر من ذلك أو أقل صاروا يبحثون عن الزعامة والرئاسة، فيسعون سعيا حثيثا لإسقاط القمم والجبال من أهل السنة حتى تخلو الساحة من هؤلاء الرفعاء والعلماء الكبار ليظهر هؤلاء الصغار. والمشكلة أن يجد أمثال هؤلاء من يستمع لهم ويأخذ بقولهم ولا يقبل قول غيرهم، هؤلاء لا يفلحون. هذا النوع من الطلاب لا يفلحون، لا يفلحون آخذين ولا يفلحون مؤدين. وهؤلاء هم يعني الطلاب الذين أصابهم العقوق لمشايخهم وعلمائهم. قال المصنف رحمه الله: إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل، تأملوا في هذه العبارة، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. الله أكبر. العلم اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله عز وجل، فإذا لم يكن العلم طلب لهذه الغاية النفيسة العظيمة النبيلة فلا مزية له على غيره، سأل الله العافية، بل يصير العلم بعد ذلك وبالا على صاحبه وفتنة، ويجره إلى سوء عاقبة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول بعض أهل العلم المخلص موفق ومسدد من الله تبارك وتعالى. صحيح يا أخوان. انظروا العالم الذي أخلص في طلبه للعلم، وطالب العلم الذي أخلص في طلبه للعلم، ترى أن الله عز وجل يحفظه من كل سوء ومكروه في الدنيا. وتأملوا في قصة يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. سؤال: لماذا صرف الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام السوء؟ أجاب الله عن هذا السؤال بقوله: إنه من عبادنا الإيش؟ المخلصين، وفي رواية المخلصين بكسر اللام، والقراءة المشهورة بالفتح المخلصين. فلما كان مخلصا صار مخلصا يوسف عليه الصلاة والسلام، لما كان مخلصا لله عز وجل صار مخلصا. فأنت يا طالب العلم اخلص عملك لله، يخلصك الله عز وجل من كل العقبات ومن كل سوء ومن كل مكروه. متى ما أخلص طالب العلم لربه تبارك وتعالى في طلبه؟ قال المصنف رحمه الله: وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. تعرفون أنتم يا طلبة العلم أن قبول العمل له إيش؟ الشرط الأول إيش؟ الإخلاص، والثاني المتابعة، صح؟ فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فالعمل مردود عياذا بالله، العمل مردود على صاحبه. فقبول الأعمال، ومن جملة هذه الأعمال أشرف الأعمال وهو طلب العلم، متوقف على ماذا؟ على الإخلاص، على الإخلاص. يا طالب العلم، يا من تسهر وتقرأ وتنقح وتجمع وتعطي الدرر والفوائد وتذكر الآثار والأحكام والمسائل، استحضر دائما أن هذا الأمر ينبغي أن يكون لله عز وجل. إياك أن تبغي بذلك عرضا من الدنيا أو شيئا من ثناء الناس. قال: فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه. الله أكبر، لأنه يكون مرائيا، والرياء الشرك الأصغر. شيخ الإسلام الإمام الكبير المدقق المحقق في مثل هذه المسائل اختلف قوله في قضية المرائي هذا الذي واقع في الرياء والشرك الأصغر. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. هل هو داخل في الشرك الأكبر وصاحبه مخلد في النار أم لا؟ المسألة خطيرة، المسألة ليست سهلة. شوف ايش قال: قال فقد عصى ربه لأنه لم يخلص وأتعب نفسه. الله أكبر، تعب نفسه. ما معك يا طالب العلم من وراء هذا كله إلا التعب. لذلك يقول ابن القيم كما في بدائع الفوائد الجزء الثالث صفحة 35 و200، قال رحمه الله: إذا لم تخلص فلا تتعب. الله أكبر. إذا لم تخلص فلا تتعب. قال: وباء بإثمه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. استفيدوا من هذا يا إخوان يا طلاب العلم أن طالب العلم مع كونه في جهاد عظيم وكبير مع نفسه، لكن ينبغي أن يزيد إلى ذلك أمرا وهو دعاء الله تبارك وتعالى له بأن يسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. قال: قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها. الله أكبر. ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. طلبت العلم لله وتريد بذلك وجه الله والدار الآخرة تدركها بإذن الله. وأما إذا طلبت العلم لأجل الدنيا فهو حظه منه. الدنيا قال فهو حظه منها. إيش قالوا عليك؟ قالوا عليك شيخ، قالوا عليك عالم، قالوا عليك ما شاء الله ما يحتاج، هذا الذي تريده خلاص تناله. وبعدين في الحديث الذي عند مسلم يقال للمجاهد: ليش قاتلت؟ يقول: قاتلت ابتغاء وجهك. يقول الله عز وجل: كذبت عبدي، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. طيب العالم إذا أوقف بين يدي الله عز وجل ليش تعلم؟ ليش طلبت العلم؟ ولماذا علمت الناس؟ قال: لأجلك وابتغاء وجهه. مصيبة يا إخوان حينما يخاطبك الرب تبارك وتعالى ويقول: كذبت كذبت، لأنه لم يكن ذلك لله عز وجل. ولذلك كان الأمر في حق العلماء والأشياخ وطلاب العلم كبير وعظيم، والنية لابد أن تتجدد، حتى قال بعضهم: الإخلاص مركب الخلاص، الإخلاص مركب الخلاص. وقال الزهري: فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، نسأل الله العافية. إلى هنا بالقدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.